إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية: يعرفون أن يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله جل وعلا. نعمة الله واحدة، والمراد بها الجمع، فهي ليست واحدة بل هي نعم لا تحصى. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والقاعدة الأصولية أن المفرد المضاف يعم، والنعمة تكون بجلب المحبوبات، وتطلق أحيانا على رفع المكروهات. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي ينكرون إضافتها إلى الله لكونهم يضيفونها إلى السبب، متناسين المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى. وليس المعنى أنهم ينكرون هذه النعمة أصلا، مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر، أو ما جاءنا ولد، أو ما رزقنا بصحة، ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله جل وعلا، متناسين الذي خلق السبب فوجد به المسبب. قوله الآية، أي إلى آخر الآية، وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره أكمل، أي أكمل الآية. وأكثرهم الكافرون، أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله، الكافرون أي الجاحدون كونها من الله، أو الكافرون بالله عز وجل. أكثرهم بعد قوله تعالى يعرفون، الجملة الأولى أضافها إلى الكل، والثانية أضافها إلى الأكثر، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهذه جملة مضافة إلى الكل. وقوله تعالى وأكثرهم الكافرون أضافها إلى الأكثر، وذلك لأن منهم من هو عامي لا يعرف ولا يفهم، ولكن أكثرهم يعرفون ثم يكفرون. ومناسبة هذا الباب للتوحيد أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل معه شريكا في الربوبية، لأنه أضافها إلى السبب على أنه الفاعل. هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات، وترك الشكر مناف للتوحيد، لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم سبحانه وتعالى، فصارت لها صلة بتوحيد الربوبية، ولها صلة بتوحيد العبادة. فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل، هذا إخلال بتوحيد الربوبية، لأن الذي يدبر الأمر هو الله، ولا يشاركه في ذلك أحد. فمن أثبت سببا على أنه فاعل فقد أخل بتوحيد الربوبية. ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة، هذا إخلال بتوحيد الألوهية. قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي، ورثته عن آبائي. ومجاهد هو إمام المفسرين. عرض المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما، يوقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرها. قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، فحسبك به أي كافيك، ومع هذا فليس معصوما من الخطأ. قال مجاهد: ما معناه؟ أي كلاما هذا معناه. وعلى هذا فما نكرة موصوفة، فلم ينقله الشيخ رحمه الله بلفظه، وربما قال هذا ونقله بلفظه، ولكنه كان شاكا هل يؤديه كما قاله مجاهد أو لا، وأمانة العلم عند علمائنا تقتضي أن يكون الأداء على هذا النحو. هو قول الرجل هذا من باب التغليب والتشريف، لأن الرجل أشرف من المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منها، وإلا فالحكم واحد. هذا مالي ورثته عن آبائي. ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيها، فلو قال لك واحد من أين لك هذا البيت فقل ورثته عن آبائي فليس فيه شيء، لأنه خبر محض. ولكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث، متناسيا المسبب الذي هو الله. فبتقدير الله عز وجل أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت، وبشرع الله عز وجل انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الإرث، فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعدهم؟ فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر النعمة. أما إذا قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق فلا شيء في ذلك. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له يوم الفتح أتنزل في دارك غدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل بالإرث، فتبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر وبين إضافته إلى سببه متناسيا المسبب وهو الله عز وجل. هذا كله في تأويل قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فسرها مجاهد بقوله هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وهذا القول من قائله فيه تفصيل، إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، وإن أراد بها السبب فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي. الحال الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وألا يتناسى المنعم بذلك. الحال الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، وذلك مثل التولة ومثل القلائد التي يقال إنها تمنع العين وما أشبه ذلك، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب. ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب، كما في الصحيحين من رواية العباس رضي الله عنه لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الخلق عن الشرك وأخلص الناس توحيدا لله عز وجل، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الشيء إلى سببه، لكنه سبب شرعي حقيقي، فإنه أذن له بالشفاعة لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه، فكان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، لأنه لو يرى أن أحدا كان أشد منه عذابا أو كان في العذاب مثله لهان عليه ذلك بالتسلي، كما قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. والعلامة ابن القيم رحمه الله: وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس به، قال في القصيدة الميمية يمدح الصحابة رضي الله عنهم: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولا هم ما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. رضوان الله عليه. أضاف لولا إلى سبب صحيح. وقال ابن قتيبة رحمه الله: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهؤلاء أخبث ممن سبقهم، لأنهم مشركون يعبدون غير الله، ثم يقولون إن هذه النعم حصلت بشفاعة آلهتهم، فالعزى مثلا شفعت عند الله أن ينزل المطر، فهؤلاء أثبتوا سببا من أبطل الأسباب، لأن الله عز وجل لا يقبل شفاعة آلهتهم، لأن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، والله عز وجل لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة، فهذا أبطل من الذي قبله، لأن فيه محذورين: الأول الشرك بهذه الأصنام، والثاني إثبات سبب غير صحيح. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وأبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله رحمة واسعة. قال بعد أن ذكر حديث زيد بن خالد وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى لهم الصبح على إثر سماء كانت بليل، فلما فرغ توجه إلى أصحابه رضوان الله عليهم بالسؤال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، وذلك كالاستسقاء بالأنواء. وإنما كان هذا مذموما لأنه لو أتى إليك عبد فلان بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد، كان هذا سوء أدب مع السيد وكفرانا لنعمته. وأقبح من هذا لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق، لما يأتي أن الخالق لهذه الأسباب هو الله، فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه، ولأن السبب قد لا يؤثر، كما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس السنة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض. فقد يوجد السبب ولا يترتب عليه شيء، فينزل الله تبارك وتعالى الغيث ويأتي بالمطر ثم لا تنبت الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله فعال لما يريد، فإن شاء أن يأتي السبب بأثره فعل، وإن لم يشأ لم يأتي السبب مع الأخذ به بشيء. وأيضا لأن السبب قد يكون له مانع يمنع من تأثيره، وبهذا عرف بطلان إضافة الشيء إلى سببه دون الالتفات إلى المسبب جل وعلا، وهي غيرة هذا الشرع العظيم على قلوب المؤمنين الموحدين، وعلى ألسنتهم وجوارحهم أن يتأتى منها شيء يشين. فمثل هذه الأمور إنما هي تمحيص للقلوب على جادة توحيد الرب الجليل جل وعلا. كانت الريح طيبة يقول بعض السلف في تأويل هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. هذا في السفن الشراعية التي تجري بالريح. قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. فكانوا إذا طاب سير السفينة قالوا: كانت الريح طيبة، وكان الملاح وهو قائد السفينة حاذقا أي مجيدا للقيادة، فيضيفون الشيء إلى سببه وينسون الخالق جل وعلا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في هذا الباب، والباب هو قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. المسألة الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. المسألة الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، وذلك مثل قول بعضهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا وما أشبه ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن من هذه البابة قول الرجل: لولا كلبة فلان لسرقنا اللصوص، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك قال هو قولهم: لولا الأوز في الدار لسرقنا اللصوص. فهذا كله داخل في هذا التأويل، وفي معرفة أن هذا الأمر العظيم الذي هو معرفة النعمة مع إنكارها جار على ألسنة كثيرة. المسألة الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، يعني إنكارا لتفضل الله تعالى بها، وليس إنكارا لوجودها، لأنهم يعرفونها ويحسون بوجودها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكرون تفضل الله جل وعلا بها، وليس ذلك إنكارا لوجودها. المسألة الرابعة اجتماع الضدين في القلب، وهذا من قوله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فجمع بين المعرفة والإنكار. وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر، وخصلة فسوق وخصلة عدالة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما ذكر سبحانه ما يقر به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فكل من أقر بذلك لزمه أن لا يعبد إلا المقر له، لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك، ولا ينبغي أن يعبد إلا من فعل ذلك. ولذلك أتى بالفاء الدالة على التفريع والسببية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فسبب ذلك هو أن الله جل وعلا تفرد بهذا الخلق العظيم، وأنه مالك الملك ومدبر الأمر، فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أندادا. ولا ناهية، أي فلا تجعلوا له أندادا في العبادة، كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في الربوبية، وأيضا لا تجعلوا له أندادا في أسمائه وصفاته، لأنهم قد يصفون غير الله بأوصاف الله عز وجل كاشتقاق العزى من العزيز، وكتسميتهم ذلك الدجال رحمن اليمامة. وقد ذكر الله رب العالمين ما ذكر من الآيات الدالة على تمام ربوبيته لخلقه، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وجعل ذلك وهو متعلق بتوحيد الربوبية سلما لكي يقروا بتوحيد العبادة وليفرضوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، فعقب بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأندادا جمع ند، والند الشبيه والنظير، والمراد به هنا لا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون. الجملة في موضع نصب حال من فاعل تجعلوا، أي والحال أنكم تعلمون، والمعنى وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له، يعني في الربوبية، لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء أنهم يجعلون له أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية. أما في الألوهية فيجعلون له أندادا. قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ويقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا من سفههم، فإنه إذا صار مملوكا فكيف يكون شريكا؟ ولهذا أنكر الله عليهم في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذ الأنداد بالمعنى العام بقطع النظر عن كونه يخاطب أقواما يقرون بالربوبية يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أقفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. فذكر هذه الأمور. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي في تفسيرها هو الشرك. هذا تفسير بالمراد، لأن التفسير تفسيران: تفسير بالمراد وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرداتها، وتفسير بالمعنى وهو الذي يسمى تفسير الكلمات. فعندنا الآن وجهان للتفسير: أحدهما التفسير اللفظي وهو تفسير الكلمات، وهذا يقال فيه معناه كذا وكذا، والثاني التفسير بالمراد، فيقال المراد بكذا وكذا كذا وكذا، والأخير هنا هو المراد. فهذا تفسير بالمراد. قال: الأنداد هو الشرك. فإذا قلنا الأنداد الأشباه والنظراء فهو تفسير بالمعنى، وإذا قلنا الأنداد الشركاء أو الشرك فهذا تفسير بالمراد. قال رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك. فإذا الند الشريك المشارك لله سبحانه وتعالى فيما يختص به. قال: أخفى من دبيب النمل، والدبيب أثر دبيب النمل وليس فعل النمل. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء، على صفات هي الصخرة الملساء سوداء وليس على بيضاء، إذ لو كان على بيضاء لظهر أثر السير أكثر في ظلمة الليل، وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء. فإذا كان الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا، فنسأل الله أن يعين على التخلص منه. ولهذا قال بعض السلف: ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه لما قال مثل هذا قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وكذلك أخرجه المروزي في مسند أبي بكر رضي الله عنه. وأخرجه أبو يعلى، وكذا أخرجه ابن حبان في المجروحين، وأبو نعيم في الحلية. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفارة ذلك أن يقول العبد: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان. وفيها نوعان من الشرك: الأول الحلف بغير الله، والثاني الإشراك مع الله بقوله والله وحياتك، فضمها إلى الله بالواو المقتضية للتسوية، ففيها نوع من الشرك. والقسم بغير الله إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. فالحلف بغير الله تبارك وتعالى بين هذين، بين الشرك الأكبر والأصغر. فإذا كان معتقدا أن المقسم به من دون الله جل وعلا بمنزلة الله تعالى في العظمة فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وهذا فيه حلف بغير الله تعالى فهو شرك. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. وكليبة تصغير كلبة، والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرث. لولا كليبة هذا يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسبب، وهو الله عز وجل. أما الاعتماد على السبب الشرعي أو السبب الحسي المعلوم فقد تقدم أنه لا بأس به، وتحرير هذا من أهم ما يكون، لأن الإنسان إذا لم يحرره تفصيلا في نفسه وعند الدعوة إلى الله ربما ظن بدين الإسلام الظنون. وربما قال بعضهم إن الإسلام ينكر الأسباب جملة، وهذا خطأ عظيم، بل إن التوكل لا يكون توكلا إلا إذا تم اعتماد القلب على الله رب العالمين وتم توكله عليه مع الأخذ بالأسباب. لأن الإنسان إذا توكل على الله رب العالمين حق التوكل وترك الأسباب كان قادحا في حكمة الله جل وعلا التي هي مرتبة للمسببات على أسبابها. وكذلك إذا اعتمد على السبب وحده ولم يتوكل على الله ربه فإنه يكون مشركا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا سبب شرعي، لأن الله جل وعلا أذن له في الشفاعة لعمه فجعله في ضحضاح من النار، وهو أهون أهل النار عذابا. لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال: لولا كذا لحصل كذا، أو لولا كذا ما كان كذا، قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب وهو الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو أن تقول: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. والبط طائر معروف، وإذا دخل اللص البيت وفيه بط فإنه يصرخ، فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه اللصوص حينئذ. قال رضي الله عنه: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله شرك. رواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئ، فيه شرك، لأنه أشرك غير الله مع الله بالواو. فإن اعتقد أنه يساوي الله عز وجل في التدبير والمشيئة فهو شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء فهو شرك أصغر. وكذلك قوله: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، والمشار إليه ما سبق، وهو شرك أكبر أو شرك أصغر على حسب ما يكون في قلب الشخص من نوع هذا التشريك. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم وأخرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود وكذلك ابن حبان في صحيحه، وأخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. وعن عمر صوابه عن ابن عمر، نبه عليه في تيسير العزيز الحميد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله من شرطية فتكون للعموم فقد كفر أو أشرك، هذا شك من الراوي، والظاهر أن صواب الحديث أشرك. من حلف بغير الله جل وعلا يشمل كل محلوف به سوى الله، سواء حلف بالكعبة أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو السماء أو غير ذلك، ولا يشمل الحلف بصفات الله، لأن الصفة تابعة للموصوف، وعلى هذا فيجوز أن تقول: وعزة الله لأفعلن كذا. من حلف بغير الله ليس المراد بغير هذا الاسم، بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع أو بالعليم فهو حلف بالله، فالمراد أن يحلف بغير المسمى بهذا الاسم وهو الله جل وعلا. والحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو، فحروف القسم ثلاثة: الباء والتاء والواو. الباء أعمها، لأنها تدخل على الظاهر والمضمر وعلى اسم الله تعالى وغيره، ويذكر معها فعل القسم ويحذف، فيذكر معها فعل القسم كقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ويحذف فعل القسم كقولك بالله لأفعلن، وتدخل الباء على المضمر كقولك: الله عظيم أحلف به لأفعلن، وعلى الظاهر كما في الآية: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وعلى غير لفظ الجلالة كقولك: بالسميع لأفعلن. وأما الواو فإنه لا يذكر معها فعل القسم ولا تدخل على الضمير، ويحلف بها مع كل اسم. وأما التاء فإنه لا يذكر معها فعل القسم وتختص بالله ورب. قال ابن مالك رحمه الله: والتاء لله وربي. والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. وهل يغفر الله تعالى الشرك الأصغر؟ قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك، يعني الشرك الأصغر والكبائر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لأن قوله تعالى: أن يشرك به مصدر مؤول، فهو نكرة في سياق النفي، فيعم الأصغر والأكبر، والتقدير: لا يغفر شركا به، أو لا يغفر إشراكا به، فأنوى ما دخلت عليه في تأويل مصدر، فالتقدير هكذا: إن الله لا يغفر إشراكا به، أو إن الله لا يغفر شركا به. وشركا وإشراكا نكرتان عند التقدير في سياق النفي، فتفيدان العموم. وبهذا استظهر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله لا يغفر الشرك ولو كان أصغر، فنسأل الله أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا. وأما قوله تعالى: والشمس وضحاها، وقوله: لا أقسم بهذا البلد، وقوله تعالى: والليل إذا يغشى، وما أشبه ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها، فالجواب عنه من وجهين: الأول أن هذا من فعل الله، والله لا يسأل عما يفعل، وله أن يقسم سبحانه بما شاء من خلقه، وهو سائل غير مسؤول، وحاكم غير محكوم عليه. والوجه الثاني أن قسم الله تعالى بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته، فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمنا للثناء على الله عز وجل بما تقتضيه من الدلالة على عظمته سبحانه. وأما نحن فلا نقسم بغير الله أو صفاته لأننا منهيون عن ذلك. وأما ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فالجواب عنه من وجوه: الأول أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة وقال إنها لم تثبت في الحديث لأنها مناقضة للتوحيد، وما كان كذلك فلا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون باطلا. الوجه الثاني أنها تصحيف من الرواة، والأصل أفلح والله إن صدق، وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات، وكلمة أبيه تشبه لفظة الله إذا حذفت النقط السفلى. الوجه الثالث أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، وقد قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهذا لم ينوى فلا يؤاخذ من أتى به. الوجه الرابع أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد الناس عن الشرك فيكون من خصائصه، وأما غيره فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإخلاص والتوحيد. الوجه الخامس أنه على حذف مضاف، والتقدير أفلح ورب أبيه إن صدق. السادس من الوجوه أن هذا منسوخ، وأن النهي هو الناقل من الأصل، وهذا أقرب الوجوه، أن ذلك كان أولا ثم جاء النهي عنه، فيكون هذا الذي ورد في صحيح مسلم منسوخا. ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمر ونقول إن المنسوخ هو النهي، لأنهم لما كانوا حديث عهد بشرك نهوا أن يشركوا به، كما نهي الناس حين كانوا حديث عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم فيها، فالجواب عن هذا أن هذا اليمين كان جاريا على ألسنتهم فتركوا حتى استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه، ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولا ثم أمروا باجتناب الخمر بعد. أما بالنسبة للوجه الأول فضعيف، لأن الحديث ثابت، وما دام يمكن حمله على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكاره، لأن الوجه الأول أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة وإن كانت ثابتة في صحيح مسلم، وهذا وجه ضعيف لأن الحديث في الصحيح، وما دام يمكن حمله على وجه صحيح فإنه لا يجوز إنكاره. وأما الوجه الثاني فبعيد، وإن أمكن فلا يمكن في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل فقال: أما وأبيك لتنبأنه، وقد رواه مسلم في الصحيح. وأما الوجه الثالث فغير صحيح، لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على ألسنتهم كما جرى على لسان سعد فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث ضعيف. قال الشيخ: ولو صح هذا لصح أن يقال لمن فعل شركا اعتاده لا ينهى لأن هذا من عادته، وهذا باطل، وحديث سعد لم يصح كما قال الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. وأما الوجه الرابع فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل الاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الوجه الخامس فضعيف، لأن الأصل عدم الحذف، ولأن الحذف هنا يستلزم فهما باطلا، ولا يمكن أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما يستلزم ذلك بدون بيان المراد. وعلى هذا يكون أقربها الوجه السادس أنه منسوخ. قال: ولا نجزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ، وهو شرط في الصيرورة إلى النسخ. قال: ولهذا قلنا أقربها والله أعلم. وإن كان النووي رحمه الله ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصد، ولكن هذا ضعيف لا يمكن القول به. قال: ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد مسلم بها عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات والله أعلم. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أخرجه عبد الرزاق في المصنف والطبراني في المعجم الكبير. لأن أحلف بالله كاذبا، اللام لام الابتداء، وأن مصدرية، فيكون التقدير أن أحلف مؤولا بمصدر مبتدأ تقديره لحلفي بالله كاذبا أحب إلي. أحب إلي خبر المبتدأ. ونظير ذلك في القرآن المجيد قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، التقدير وصيامكم خير لكم. لأن أحلف بالله كاذبا، كاذبا حال من فاعل أحلف، أحب إلي، هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الجانبين، وهذا نادر في الكلام، لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى ثابتا في المفضل وفي المفضل عليه، وأحيانا في المفضل دون المفضل عليه، وأحيانا لا يوجد في الجانبين، فيكون أفعل التفضيل على غير بابه كما هاهنا. فابن مسعود رضي الله عنه لا يحب لا هذا ولا هذا، ولكن الحلف بالله كاذبا أهون عليه من الحلف بغيره صادقا، فقال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهو لا يحب أن يحلف بالله كاذبا، ولا يحب أن يحلف بغير الله صادقا، فهذا منفي، لا يحب هذا ولا هذا، ولكن الحلف بالله كاذبا أهون عليه من الحلف بغيره صادقا. فالحلف كاذبا بالله محرم من وجهين: الأول أنه كذب، والكذب محرم لذاته، والوجه الثاني أن هذا الكذب قرن باليمين، واليمين تعظيم لله عز وجل، فإذا كان على كذب صار فيه شيء من تنقص لله عز وجل، حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر كذب. ولذلك كان الحلف بالله كاذبا عند بعض أهل العلم من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وأما الحلف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك، ولكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذبا، وأعظم من اليمين الغموس، إذا قلنا إن الحلف بالله كاذبا من اليمين الغموس، لأن الشرك لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لإبطال الشرك، فهو أعظم الذنوب. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك متضمن للكذب، فإن الذي جعل غير الله شريكا لله هو كاذب في حقيقة الأمر، بل هو من أكذب الكاذبين، لأن الله جل وعلا لا شريك له. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وأخرجه أحمد والطيالسي والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة، ابن أبي الدنيا في الصمت، والطحاوي في المشكل، والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات وفي الاعتقاد، وصححه النووي، وكذا صححه المصنف رحمه الله، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا، لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. والعلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه، فيكون القائل ما شاء الله وشئت مسويا مشيئة الله بمشيئة المخلوق، وهذا شرك. ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق أو أنه مساو له فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دون ذلك فهو شرك أصغر. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لما نهى عن اللفظ المحرم بين اللفظ المباح، وقوله ما شاء الله ثم شاء فلان ثم للترتيب مع التراخي، فتفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه. أما بالنسبة لقوله ما شاء الله فشاء فلان، فالحكم فيها أنها مرتبة بين مرتبة الواو ومرتبة ثم، فهي تختلف عن ثم بأن ثم للتراخي، وأما الفاء فللتعقيب، وتوافق ثم بأنها للترتيب. فالظاهر أنها جائزة، يعني قول القائل ما شاء الله فشاء فلان، ولكن التعبير بثم أولى، لأنه اللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه أبين في إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق. ويستفاد من هذا الحديث إثبات المشيئة للعبد لقوله ثم شاء فلان، فيكون فيه رد على الجبرية حيث قالوا إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. ويستفاد منه أنه ينبغي لمن سد على الناس بابا محرما أن يفتح لهم الباب المباح لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ونظير ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما نهاهم عن قول راعنا قال وقولوا انظرنا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء له بتمر جيد وأخبره الآتي به أنه أخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل، ولكن بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، جنيبا أي تمرا جيدا، فأرشده إلى الطريق المباح حين نهاه عن الطريق المحرم. وفي هذا فائدتان عظيمتان، الأولى بيان كمال الشريعة وشمولها، حيث لم تسد على الناس بابا إلا فتحت لهم ما هو خير منه. والثانية من الفائدتين التسهيل على الناس ورفع الحرج عنهم، فعامل الناس بهذا ما استطعت، كلما سددت عليهم بابا ممنوعا فافتح لهم من المباح ما يغني عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا حتى لا يقعوا في الحرج، لأن الناس دائما يحتاجون البديل، فإذا قيل لهم إن هذا محظور ممنوع محرم، والله رب العالمين ما سد عليهم بابا بالتحريم إلا وفتح لهم أبوابا. فالداعي إلى الله رب العالمين إذا سار على هذا النهج النبوي السديد قبل الناس دعوته، ولم يظنوا بدين الإسلام الظنون، ولم يرموا دين الله رب العالمين بأنه عسر وفيه تشديد، لأن دين الله رب العالمين يسر لا عسر فيه، ولأنه بفضل الله رب العالمين كامل لا نقص فيه. قال الإمام المصنف رحمه الله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. رواه ابن أبي الدنيا في الصمت له عن إبراهيم النخعي، هو من فقهاء التابعين لكنه قليل البضاعة في الحديث، كما ذكر ذلك حماد بن زيد. يكره أعوذ بالله وبك، العياذ الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه، والعياذ بالشخص هو اللجوء إليه لطلب المحبوب. قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وهذان البيتان يخاطب بهما رجلا، لكن كما قال بعضهم هذا القول لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعلا. أعوذ بالله وبك هذا محرم، لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو، ويجوز بالله ثم بك، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي. فإن قيل سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله، وعلى هذا يكون قوله أعوذ بالله ثم بك محرما، والجواب أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: من وجد ملجأ فليعوذ به. لكن لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقدر على أن يعيذك. وأما استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم قال رحمه الله: والاستعاذة لا تكون بمخلوق، فيحمل كلامه على أن الاستعاذة بكلام لا تكون بكلام مخلوق بل بكلام غير مخلوق، وهو كلام الله رب العالمين، والكلام تابع للمتكلم به، إن كان مخلوقا فهو مخلوق، وإن كان المتكلم بالكلام غير مخلوق فالكلام غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته، وصفاته على قدر ذاته. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، يعني في هذا الباب، وهو قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. المسألة الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، والمسألة الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، لأن قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نازلة في الأكبر، لأن المخاطب بها هم المشركون، وابن عباس فسرها بما يقتضي الشرك الأصغر، لأن الند يشمل النظير المساوي على سبيل الإطلاق أو في بعض الأمور. المسألة الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. المسألة الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، واليمين الغموس عند الحنابلة أن يحلف بالله كاذبا، وقال بعض العلماء وهو الصحيح أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. المسألة الخامسة الفرق بين الواو والثم في اللفظ، لأن الواو تقتضي المساواة فتكون شركا، ثم تقتضي الترتيب والتراخي فلا تكون شركا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن، والحديث حسنه الحافظ أيضا، وصححه الشيخ سليمان في التيسير على شرط مسلم، وصححه الألباني في الإرواء. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين، وهو تعظيم المحلوف به، فيكون من تعظيم المحلوف به أن يصدق ذلك الحالف، وعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف بالله فيه شيء من نقص تعظيم الله، وهذا ينافي كمال التوحيد. والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين: الأول أن يكون ذلك من الناحية الشرعية، فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فيجب الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي. والثاني من الأمرين أن يكون ذلك من الناحية الحسية، فإن كان الحالف موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه، وإن كان غير ذلك فلك أن ترفض الرضا بيمينه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحويصة ومحيصة: تبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا: كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟ والحديث في الصحيحين، فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. قوله في الحديث: لا تحلفوا، لا ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون، لا تحلفوا بآبائكم، آباؤكم جمع أب ويشمل الأب والجد، وإن علا فلا يجوز الحلف بهم لأنه شرك وقد سبق بيانه. ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرد. هنا أمران: الأمر الأول للحالف فقد أمر أن يكون صادقا، والصدق الإخبار بما يطابق الواقع وضده الكذب، وهو الإخبار بما يخالف الواقع. فقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، أي فليكن صادقا في يمينه. وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع أو يكفي الظن؟ الجواب: يكفي الظن، فله أن يحلف على ما يغلب عليه ظنه، كقول الرجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القسم على حسب غلبة الظن، لأنه لم يصنع استقراء لأفقر أهل المدينة، وإنما غلب على ظنه أنه أفقرهم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني للمحلوف له، فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له. فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض، فإن الأمر الثاني ينزل على ما إذا كان الحالف صادقا، لأن الحديث جمع أمرين: أمرا موجها للحالف وأمرا موجها للمحلوف له. فإذا كان الحالف صادقا وجب على المحلوف له الرضا، فإن قيل إن كان صادقا فإننا نصدقه وإن لم يحلف. الجواب: أن اليمين تزيده توكيدا، ومن لم يرضى فليس من الله، أي من لم يرضى بالحلف بالله إذا حلف له فليس من الله، وهذا تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب. ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق، وقد مر في حديث القسامة الدليل على أنه إذا كان الحالف غير ثقة فلك أن ترفض الرضا به لأنه غير ثقة. فلو أن أحدا حلف لك وقال: والله إن هذه الحقيبة من خشب وهي من جلد، فيجوز أن لا ترضى به لأنك تقطع بكذبه. والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع، بل لا يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن. وإن كان العقل لا يدرك أحيانا مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع، ولكن ليعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن، لأن الله تعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا اشتبه عليك حسن شيء من أحكام الشرع فاتهم نفسك بالقصور أو التقصير، أما أن تتهم الشرع فهذا لا يمكن. وما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق، وهو أحسن الأحكام. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، والنهي للتحريم. المسألة الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى لقوله: ومن حلف له بالله فليرضى. الثالثة: وعيد من لم يرضى لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يرضى فليس من الله. المسألة الرابعة ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى: أمر الحالف أن يصدق لأن الصدق واجب في غير اليمين، فكيف باليمين؟ وقد سبق أن من حلف على يمين كاذبة أنه آثم، وقال بعض العلماء إنها اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وأما بالنسبة للمحلوف له فهل يلزمه أن يصدق أو لا؟ المسألة لا تخلو من أحوال خمس: الأولى أن يعلم كذبه، فلا أحد يقول إنه يلزم تصديقه. الثانية أن يترجح كذبه، فكذلك لا يلزم تصديقه. الثالثة أن يتساوى الأمران، فهذا يجب تصديقه. الرابعة أن يترجح صدقه، فيجب أن يصدق. الخامسة أن يعلم صدقه، فيجب أن يصدقه. وهذا في الأمور الحسية. أما الأمور الشرعية في باب التحاكم فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها، لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي، والرضا بالحكم الشرعي واجب. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأكبر أو الأصغر، لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصحه، ورواه الإمام أحمد، والطحاوي في المشكل، والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني كما في السلسلة الصحيحة، وأخرجه البيهقي في السنن، والمزي في تهذيب الكمال، وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة له. أن يهوديا، اليهودي هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام، وسموا بذلك من قوله تعالى: إنا هدنا إليك، أي رجعنا، أو لأن جدهم اسمه يهوذا بن يعقوب، فتكون التسمية من أجل النسب، وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل، ولا يبعد أن تكون التسمية لأجل الأمرين جميعا. أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، أي تقعون في الشرك أيها المسلمون، تقولون ما شاء الله وشئت. والشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه وهو الله عز وجل، حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية، وتقولون والكعبة. والشرك هنا أنه حلف بغير الله، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودي ما قال، بل أمر بتصحيح هذا الكلام، فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا ورب الكعبة فيكون القسم بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فيكون الترتيب بثم بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، وبذلك يكون الترتيب صحيحا. أما الأول فلأن الحلف صار بالله، وأما الثاني فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة العبد عن مشيئة الله، وأنه لا مساواة بين المشيئتين. ويستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اليهودي، مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم ينكر عليه لأن ما قاله حق. ويستفاد من الحديث مشروعية الرجوع إلى الحق، وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق، كما هو في هذا الحديث حيث نبه على هذا الحق هذا اليهودي وليس هو من أهل الحق، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال لأن ما قاله حق. ويستفاد من الحديث أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، ولم يقل احلفوا بالله، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، بدل قولهم ما شاء الله وشئت. وقد يقال هاهنا: كيف لم ينبه على هذا الأمر إلا هذا اليهودي؟ والجواب أنه يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ولم يعلم به، فيقال: ولكن الله يعلمه، فكيف يقرهم عليه؟ فيبقى الإشكال. لكن يجاب بأن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر، فتكون الحكمة ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة، مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبه. قال المصنف رحمه الله: وله أيضا عن ابن عباس يعني للنسائي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه قاله للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، وأنه جعل الأمر مفوضا لمشيئة الله ومشيئة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، الاستفهام استفهام إنكاري، وقد ضمن معنى التعجب. ومن جعل للخالق ندا فقد أتى شيئا عجابا. والند النظير والمساوي، أي أجعلتني لله مساويا في هذا الأمر؟ بل ما شاء الله وحده. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقطع عنه الشرك، ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئ، حتى يقطع عنه كل ذريعة تؤدي إلى الشرك وإن بعدت. ويستفاد من هذا الحديث أن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ يقتضي مساواته للخالق العظيم فهذا شرك، فإن كان يعتقد المساواة فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه دون ذلك فهو شرك أصغر. وإذا كان هذا شركا فكيف بمن يجعل حق الخالق العظيم للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا أعظم، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، بل يلبس الدرع ويحمل السلاح ويجوع ويتألم ويمرض ويعطش كبقية الناس، ولكن الله فضله على البشر بما أوحي إليه من هذا الشرع العظيم. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو بشر، وأكد هذه البشرية بقوله مثلكم، ثم جاء التمييز بينه وبين سائر البشر بقوله تعالى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولا شك أن الله أعطاه من الأخلاق الفاضلة التي بها الكمالات الباهرة من كل وجه، أعطاه من الصبر العظيم، وأعطاه من الكرم ومن الجود، لكنها كلها في حدود البشرية. أما أن تصل إلى خصائص الربوبية فهذا أمر لا يمكن، ومن ادعى ذلك فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكفر بمن أرسله. فالمهم أننا لا نغلو في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فننزله في منزلة هو ينكرها، ولا نهضمه حقه الذي يجب علينا له فنعطيه ما يجب له، ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه، ولكننا لا ننزله منزلة الرب عز وجل. ويستفاد من الحديث إنكار المنكر، وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، مع أنه فعل ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا إذا انحنى لك شخص عند السلام فالواجب عليك الإنكار. ويستفاد من الحديث أيضا أن من حسن الدعوة إلى الله عز وجل أن تذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما منعه من قوله ما شاء الله وشئت أرشده إلى الجائز، وهو قوله بل ما شاء الله وحده. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، أي رؤيا في المنام، كأن اسمها الياء كأني، وجملة أتيت خبرها، رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، والنفر من الثلاثة إلى التسعة، واليهود أتباع موسى عليه السلام. قلت إنكم لأنتم القوم، كلمة مدح كقولك هؤلاء هم الرجال، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، وعزير هو رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله، وهذا من كذبهم وهو كفر صريح، واليهود لهم مثالب كثيرة، لكن خصت هذه لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم. إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا شرك أصغر، لأن الصحابة الذين قالوا هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله، فانتقد عليهم تسوية مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله عز وجل باللفظ، مع عظم ما قاله هؤلاء اليهود في حق الله عز وجل. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، والمسيح هو عيسى ابن مريم، وسمي مسيحا بمعنى ماسح، فهو فعيل بمعنى فاعل، لأنه كان يمسح ذا عاهة فيبرأ، فما مسح ذا عاهة إلا برئ بإذن الله كالأكمه والأبرص. والشيطان لعب بالنصارى فقالوا هو ابن الله، لأنه أتى بدون أب كما في القرآن فنفخنا فيها من روحنا. قالوا هو جزء من الله، لأن الله أضافه إليه، والجزء هو الابن. والروح على الراجح عند أهل السنة ذات لطيفة تدخل الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس، ولهذا يقبضها الملك عند الموت وتكفن ويصعد بها ويراها الإنسان عند موته. فالصحيح أنها ذات، وإن كان بعض الناس يقول إنها صفة، ولكنه ليس كذلك. والحياة صحيح أنها صفة، لكن الروح ذات. إذا نقول لهؤلاء النصارى إن الله أضاف روح عيسى إليه كما أضاف إليه البيت والمساجد والناقة وما أشبه، وذلك على سبيل التشريف والتعظيم. ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب شرفا وعظمة، حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. قال الطفيل رضي الله عنه قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، والمقصود بهذه العبارة الإبهام، كقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. والإبهام قد يكون للتعظيم كما في الآية المذكورة، وقد يكون للتحقير على حسب السياق، وقد يراد به معنى آخر. أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأنه لو قال لم أخبر أحدا فالمتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول له لا تخبر أحدا، هذا هو الظاهر، ثم يبين له الحكم عليه الصلاة والسلام. لكن لما قال إنه أخبر بها صار لابد من بيانها للناس عامة، لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه، بخلاف ما إذا كان خاصا فهذا يخبر به من وصله الخبر. قال قلت نعم. قال فحمد الله، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وأثنى عليه أي كرر ذلك الوصف. ثم قال أما بعد، وهي بمعنى مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرت فكذا وكذا. أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، أي يمنعه الحياء كما في رواية أخرى، ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل، ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك. هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت محفوظة، أن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من الإنكار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحيي من الحق، ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بإنكاره، كالخمر بقي الناس يشربونها حتى حرمت كما في آية المائدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت، ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من إنكارها، لدخول اللوم على المسلمين بالنطق بها، قال: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قولوا ما شاء الله وحده، نهاهم عن الممنوع وبين لهم الجائز. والحديث أخرجه ابن ماجه كما قال المصنف، وكذلك الطبراني في الكبير، والمزي في التهذيب، وأخرجه أحمد عن حذيفة رضي الله عنه، وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر لقوله إنكم لتشركون. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، أي إذا كان له هوى فهم شيئا وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه. فاليهود مثلا أنكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئت، وهم يقولون أعظم من هذا، يقولون عزير ابن الله، ويصفون الله جل وعلا بالنقائص والعيوب. ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه، فتجده يحمل النصوص من الدلالات ما لا تحتمل. كذلك أيضا بعض العصريين يحملون النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في الطب والفلك وغير ذلك. كل هذا من الأمور التي لا يحمد الإنسان عليه. فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه، ثم يكون فهمه تابعا له، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده. ولهذا يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت ربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده، كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه. والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل أن توافق هواه. نعوذ بالله جل وعلا من متابعة الهوى، ونسأله جل وعلا العصمة من ذلك، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر للإمام المصنف وأن يرحمه، وأن يغفر للعلامة الشارح وأن يرحمه، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها وأن يرحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.